فسقطت الروح فماتت. وعن النور القرآني فضرت وماتت. وقد علمتم ولا إخالكم تنسون هذا أن القرآن حولوه إلى الموتى. لا يجتمع اثنان تحت ظل شجرة أو جدار أو ساوية في مسجد أو على حصير في بيت ويقول أحدهما للآخر اقرأ علي شيئا من القرآن أبدا. وإنما إذا مات أحدنا يؤتى بطلبة القرآن يقرؤون عليه 3 ليال 7 ليال 40 ليلة بحسب غناه وفقره لا أقل ولا أقل. فلما أخذوا القرآن وحولوا على الكتاب ماتت أمة الإسلام وظلت. ومن ثم أمكنهم أن يسودونا ويحكمونا ويتحكموا فينا من أندونيسيا التي حكمتها بلجيكا إلى موريتانيا والمغرب حكمتهم فرنسا والشرق الأوسط بكامله في بريطانيا وممالك الهند. كيف حكمونا؟ كيف سادوا علينا؟ كيف ساقونا فوق البهائم؟ لأنهم أماتون أولا، أخذوا الروح القرآن ما عرفوا أين يضعونه. تعهد الله بحفظه، حاولوا أن ينتزعوا من القرآن كلمة كل فقط. مؤتمرات عقدت سرية ما استطاعوا. إذن ماذا يصنعون به؟ حولوه إلى الموتى. وما زال المسلمون إلى الآن يقرؤون القرآن على الموتى، حتى إن بغيا زانية في دار البغاء يؤتى لها إذا ماتت بأهل القرآن يقرؤون عليها في بيتها. الآن لا تسألني كيف هبطنا، كيف متنا، كيف سادنا الشرق والغرب، كيف عز اليهود الأذلاء وذل المؤمنون الأعزاء. تطلب دليلا؟ الآن علمتم ولن يرد هذا أحد على الأرضين. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أيسميه الله روحا وهو ما هو بروح؟ ممكن؟ مستحيل. أيجلب الله؟ لما ما قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا؟ قال روحا، ليعلم البشرية أنه لا حياة بدون القرآن، ومن حي بدون حي حياة البهائم، يأكل ويشرب وينكح وكل آماله بذلك لا تخرج عنه. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. أي نور أنزله الله؟ والله إنه للقرآن. القرآن نور فينا الذي حفظه فهمه عرفه عاش عليه لن يضل أبدا، لن يخطئ طريق الحق أبدا، ولن يتيه في متاهات الحياة. والنور بين يديه القرآن نور. إذن عرفتم ما فعل بنا أهل الكتاب؟ ماذا فعلوا؟ أبعدونا عن مصدر حياتنا الكتاب والسنة. وهل تذكرون أن السنة النبوية وهي المفسرة للقرآن المبينة لأحكامه الشارحة لكلماته، السنة في عصور الهبوط تقرأ على ماذا؟ للبراكة. يجتمعون في الروضة في المسجد يدرسون البخاري فقط. حدثنا حدثنا قال صلى الله عليه وسلم لا يسألون عن حكم في الأموال ولا في السياسة ولا في الاجتماع ولا في الحرب ولا في السلم ولا في الآداب ولا في الأخلاق ولا في العقيدة ولا في العبادة أبدا. يسمعون فقط فرغوا رفعوا أيديهم يدعون ليحصلوا على بركة، بركة دراسة البخاري. أزيدكم، توجد مؤلفات مصنفات في الفقه في العقيدة لا يوجد فيها قال رسول الله. لما؟ لأن العدو أراد أن يميتنا وأن يهبط بنا لنساويه وننزل إلى الدرك الأسفل دونه، فعرف الحياة والنور فأبعدونا عنه فضللنا في متاهات الحياة. وإلى الآن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من يقول لا يا ربي؟ أعوذ بالله. الواقع شاهد. لما لما استقل العالم الإسلامي عن مستعمريه في الشرق والغرب لما ما طبق شريعة الله؟ من يقف ويدلل ويبرهن؟ لما؟ وإن قلت جاهلوها كيف يطبقونها؟ قلنا الدولة الإسلامية تقوم على ثلاثة دعاية. هذه الدعاين يعرفها النساء والرجال والصبيان والعلماء والجهال، هي بعض آية فقط من القرآن الكريم. القرآن الكريم ب6000 آية و240، كل آية علامة أكثر من الشمس تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما سميت الآية آية؟ لما سميت علامة لا فرق بين آية وعلامة؟ لتدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 6200 آية، من بينها بعض آية بينت دعائم الدولة القرآنية الإسلامية. جاء ذلك في صورة الحج المدنية المكية، بعضها مكي بعضها مدني. جاء فيها قول الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض. ما معنى مكناهم في الأرض؟ ما تفهمون معنى مكناهم في الأرض؟ سودهم حكمهم أصبحوا حاكمين شاهدين. الله الذي مكن لهم الذين إن مكنا لهم في الأرض ماذا فعلوا؟ الذي عاصرناه مع آبائكم أيام استقلالاتكم إذا تم الاستقلال ماذا نصنع؟ حفلات الاختلاط والخمر والكذب الصياح حفلات الاستقلال. أنتم لا تعرفون لأنكم أحداث لكن كبار السن يعرفون. حفلات الرقص والله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الزمان بيد الله. أيما إقليم يستقيم لا تتكون فيه دولة إن لم تقم هذه الدولة على هذه القواعد الثلاثة والله ما سعد أهلها ولا طابت حياتهم ولا كملوا. ويسلبها الله في يوم ما من الأيام. بلغوا أن هذا الشيخ الكبار في المدينة يعلن طول العام على أن محنة يقترب منها العالم الإسلامي وتقترب منه والله لأشد مرارة من الاستعمار إلا أن ينقذنا الله بتوبة صادقة في 24 ساعة. أما ونستمر هكذا معرضين عن الله عن ذكر الله عن عبادته نستحل ما حرم ونستبيح ما منع ونترك الواجبات ونتخلى عن المسؤوليات كأن الله لا وجود له مع علمنا أن الله بالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. تعرفون الرصد؟ يجلس فيه الرجل ويطلع على كل ما يجري. إن ربك لبالمرصاد. فإما أن يتوب المسلمون في أي بلد ويرجعون يكتب الله لهم المناعة ويسودهم ويعزهم. وإما أن تستمر الحال هكذا حتى تدق ساعة سنة الله تعالى. إن لله سننا لا تتبدل ولا تتغير. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ما المانع أن نعود ونحن قادرون على العودة؟ يصدر قرار حكومي جمهوري ملكي سلطاني دائي أنه لا يتخلف عن الصلاة جندي عسكري ولا مدني. إذا دقت الساعة وأذن المؤذن تقف الحياة كلها وتقبل الأمة على ربها. لهذا خلقت. فإذا قضيت الصلاة انتشر المؤمنون في الأرض ينتجون ويوجدون ويصنعون. والله لو قيمت الصلاة بهذه الطريقة لاختفى الظلم والفسق والفجور والكذب والخيانة والشر والفساد تلقائيا. ولنقرأ لذلك قول الله تعالى: أصل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وكأن سائل يقول: لما ما فائدة إقامة الصلاة؟ فكان الجواب: بالعلة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة إذا أقامها العبد أو الأمة من شأنها من خواصها أنها تمنعه من أن يأتي الفواحش أو يرتكب المناكر. نحلف لكم بالله عندنا مثل نكرره: هيا في أي بلد ثاني نمشي إلى المحافظ مدير الشرطة والأمن ونقول: يا سيادة الرئيس، أعطنا قائمة بالجرائم التي ارتكبت في هذا الأسبوع، هذا زنى وهذا سرق وهذا ضرب أمه وهذا لعن أباه، وترفع القضية قطعا للشرطة. أعطنا قائمة بالجرائم التي ارتكبت هذا الشهر أو الأسبوع، مدونة عندهم وإلا لا؟ هذه القائمة تفضل. أنا أقول لكم والله لن تجد نسبة أكثر من 5% من أصحاب الجرائم من مقيم الصلاة، و95% من تارك الصلاة ومن المصلين الذين ما قاموا الصلاة. هذا الكلام كررته 40 سنة وزيادة. في من نقضه ذهب إلى مدير الشرطة وقال: أعطينا قائمة بالمجرمين هذا الأسبوع، ووجد أكثر من 5% من مقيم الصلاة، لأن سنة الله لا تتخلف. الطعام يشبع وإلى لا؟ الماء يروي العطشان وإلى لا؟ الحديد يقطع وإلى لا؟ النار تحرق وإلى لا؟ الجواب نعم نعم. وإقام الصلاة سنة من سنة لن تتخلف. المقيم للصلاة لا يأتي فواحش ولا يرتكب المقام. وإن سألت عن العلة سؤال فلسفة، إقام الصلاة عملية توليد الطاقة، عملية لتوليد النور كمولدات الكهرباء. إذا أديت أداء صحيحة في أوقاتها المحددة بشروطها وأركانها لم تتخلف عن إنتاجها، فتنتج النور يغمر قلب الإنسان ويظهر على سمعه، على بصره، على لسانه، على جوارحه، يظهر ظهورا ذاك النور. والذي ما صلى من أين يأتيه النور حتى يعرف قبح الجريمة وسوء المنكر؟ والذي صلى وما أقامه وما أحسنه ما ولدت؟ الفاقه يقول: صلاة باطلة. مثلا صلى أحدنا المغرب ركعتين فقط، هل يقول له فقيه: صلاتك صحيحة؟ يقول: أعي صلاتك، صلاتك باطلة. قال: أنا أصلي 4، أنا في صحة وعافية، لما ما نزيد ركعة؟ فصلى المغرب 4 ركعات تفضلا منه. هل تجد فقيها يقول صلاتك صحيحة؟ والله ما كان، باطلة. الفقيه يقول باطلا ونحن نقول الليلة ماذا؟ يا سمعية ماذا نقول؟ ما أنتجت النور المطلوب منها عملية فاسدة، ما ولدت الحسنات، فيبقى القلب في ظلمة وتنتشر الظلمة ودخلوا على جوارحه، فيسمع الباطل ويرضى به، ينظر الحرام ويتلذذ به، ينطق بالسوء ويجد له لذة وراحة، يمشي على قدميه الباطل ولا يتعجب لأنه فاقد للنور. اسمع أبرهن لكم واسمحوا لي، هل كلامي هذا عالي؟ كلام عامي بس ما تريدون أن تفهموا. هو اسمع، حديث البخاري وهو حديث قدسي، أي من كلام الله أوحاه إلى رسول الله خارج عن القرآن، ما هو في القرآن، كلام الله القرآن والحديث القدسي الذي يأتي به جبريل إلى رسول الله أو يلقي الله في روح رسول الله فيفهم عن الله، هذا الحديث القدسي. إليكم نصه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا ويحا من يسرق أموال المؤمنين، من يفجر بنسائهم، من يسفك دماءهم، من يأكل لحومهم، من يحتقرهم ويزدريهم أو يهينهم ويذلهم على شرط أن يكونوا أولياء الله. أما إذا كانوا أعداء الله افعل، لا حماية لا مناعة، هذه المناعة لأولياء الله. صحيح يا شيخ هذا؟ إنهم الدليل أن قومك في بلادك لا يذكرون وليا بسوء أبدا أبدا، ولا يستهينون به ولا بضريحه ولا بقبره ولي، مع العلم أنه قد يكون ليس بولي، لكن استقر في أذهان المؤمنين على أن أولياء الله هم الذين ماتوا وضربت عليهم القباب ووضعت عليهم التوابيت ووضع عليها الحصور الأزور الحريرية ووقدت الشموع. الآن لا ندري في شموع لا كهرباء، كنا نعرف الشمعة ليلة الاثنين ليلة الخميس الجمعة توقد على قبر السيد كأن يديك يقرأ على الشمعة، أم هابطة ميت تجعل له شمعة في قبره ماذا يصنع؟ لا إله كالذي يضع له قصعة من الثريد يأكل هو، مثل الذي يقرأ عليه حزب حزبين من القرآن يقوم يتفكر فيها يتدبر. لا إله، وصلنا هكذا؟ اي والله، من فعل بنا هذا؟ اجيبوا، الثالوث الاسود المكون من اليهود والمجوس والنصارى. اسأل إذاعة بريطانيا عن هذا. الثالوث الذي عزم على أن يطفئ نور الله، لأن هذا النور أضاء الدنيا وهم يحبون الظلام ليعيشوا فيه، ما يدون الحق ولا العدل ولا الطهرة ولا الصفا ولا الكمال. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت الحرب عليه. أسألكم بالله الذي يحارب الله ينتصر على الله؟ انكسر وانهزم وتمزق. وإن آديت أولي الله طال الزمان وقصر والله لتتحطمن الحرب معلنة إلا أن تتوب. وهذا مشاهد بالعيون. من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فتح لكم الباب أيها الطلاب لتدخلوا إلى قصر الولاية فتتخرج منها أولياء أفضل من عبد القادر وسيدي أحمد. اسمع، وما تقرب إلي عبدي بشيء، مما تقرب إلي ليتجلب يتملق حتى يحبه سيده. العوام يعرفون هذا فيما بينهم، فبات يريد أن يحصل على شيء من عندك، يأتي إليك يصلح نعلك يتقرب يشكرك أنت سيد أنت كذا سمعنا عنك كذا وكذا حتى يستميلك كذا ولا لا، ولكن ما يعرفون التملق إلى الله. قل لي يا شيخ علماءكم ما عرفوا، حتى العوام يعرفون التزلف إلى الله والتملق ولو ببكئ. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، لا أفضل من الفرائض أبدا. يا من يريد أن يتملق إلى الله ليحبه ويواليه، الفرائض أعظم من نوافل بسبعين مرة. والغافلون يستهينون بالفريضة ويعبثون فيها ويتقربون ليلة كاملة بالنوافل، ما تنفع الفرائض. اعلم اعلم عرف عرف كيف تؤديها، عرف اوقاتها شروطها وتقرب بها الى الله، فانك ما تقربت بشيء افضل منها. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. تاملوا اماء الله وعبيد الله، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل بعد اداء الفرائض الى متى؟ حتى احبه. فإذا أحبك الله نام فالمخاوف أمانه، إذا أحبك عصمك، لا يرضى أن تتلوث ولو بكلمة سوء، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيبين. إذا قربك وأدناك وأصبحت وليا وحفظك من التلوث أبدا لن تتلوث. إذن وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كم سنة كم شهر؟ ما يزال يتقرب يوما بعد يوم، شهرا بعد آخر، عام بعد عام، حتى أحبه. نضرب المثل بالمعتاد، ما بينا لكم في السابق أن ولاية الله أهلها يتفاوتون ولا لا؟ كل الحاضرين أولياء الله لكن مستواهم واحد. وقلنا أصحاب رسول الله رضي الله عنه مستواهم واحد، أبو بكر أفضلهم، كذا ولا لا؟ ولكن الولاية ولاية، آمن واتقى فهو ولي الله. وضربنا مثلا بالجيش، عسكري ملازم، ملازم أول، عريف كذا، حقيب كذا، إلى 10-20 جنرال. عرفتم هذه ولا لا؟ فهل في الإمكان أنك من أول أسبوع تدخل الجيش تصبح جنرال؟ ممكن؟ إلا أن يشاء الله يهيئك تهيئة خاصة في أمر ما. فلهذا قال تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي يوما بعد يوم حتى أحبه. هنا أحببت أن أقول من الجائز يدخل عبد الله في طلب رضا الله وحب الله شهر ثلاثة أربعة وإذا هو ولي الله أحبه. وقد يعمل في هذا الشأن 20 سنة حتى يظفر، وذلك لقصوره ولعدم أداء هذه العباية على وجهها. فلهذا قال تعالى: وما يزال يوما بعد يوم يتقرب إلي، أي بأداء الفرائض والنوافل، حتى أحبه. وهنا معاشر المستمعين المستمعات، من منكم يرغب أن يعرف هل أحبه الله وإلا لا؟ لو نجد من يقنعني بخبر أن الله يحبني لكنت أطير من أطير من الفرح، لأن من أحبه الله أمنه، حاشا لله أن يعذب أولياءه. أيها المتسابقون، أيها المتنافسون، هل منكم من عرف أنه أحب وإلا لا؟ من يرغب أن يعرف؟ قولوا كلنا، أو ما أنتم في حاجة إلى هذا؟ اسمع كلامه تعالى يبين لنا الطريق ونعرف. يقول تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذا وجدت نفسك يا بني أو يا أخي لا تستطيع أن تسمع ما يغضب الله وترتاح وتسعد لسماع ما يحب الله، اعلم أنك وصلت. هؤلاء إذا سمع كلام الله، كلام رسول الله، كلام الحق، كلام الخير، كلام المعروف، يرتاح ويصغي ويسمع ويطيب له المجلس. وإذا سمع كلمة منكرة، غيبة، نميمة، أغاني، أصوات عواهة، ما يستطيع، يأخذ نعله ويخرج، والله لا يغلق أصابعه. مفعول هكذا، نعم، مدفوع إلى هذا، لأن الله أحبه، ما يرضى لمن أحبه أن يلوث روحه بسماع الغيبة والباطل والكذب والشر. تسلمون بهذه الحقيقة؟ إي والله كما علمتم. وكنت بصره الذي يبصر به. يستطيع أخوك الولي أن ينظر إلى المؤمن ويرتاح إلى نظره، ينظر إلى أمه، إلى زوجته، إلى أولاده، إلى أقاربه، يسعد بالنظر إليه. ولا يستطيع أن ينظر إلى امرأة لا تحل له، يشعر كأن الذهب في وجهه، ما يشعر إلا وقد طأطع رأسه وأغمض عينيه. من فعل به هذا لأن الله أحبه لا يطق يتلوث ويتلطخ بالآثام والجرائم وهو حبيب الله يحفظه. وجرب تجد، إذا وجدت فلا تقوى على أن تسمع الباطل ولا أن تنظر الحرام، اعلم أنك قبلت من يوم ما أصبحت هكذا. وكنت لسانه الذي ينطق به، ملك الله سمعك فلا يصخر إلا برضاه، ملك بصرك لا يصخر إلا برضاه، ملك لسانك لا تستطيع تنطق إلا بما يحب. فتجلس مع أخيك ولي الله عام عامين ما تسمع كلمة سوء أبدا، ما ينطق بها. من عصمه من حفظه الله، لأنه تقرب إليه حتى قبله ورضي عنه وأحبه، فهنا يحفظه حتى لا يتلوث. وإن زلت القدم ووقع الشيطان عليه ووضع إصابة سوداء على عينيه وارتكب يوما ذنب من الذنوب، فإنه يلهم على الفور أن يستغفر الله ويندم ويتألم ويحزن حتى يزول ذلك الأثر وتبقى الولاية ثابتة. وكنت لسانه الذي ينطق به، وإلا لا أيملك الله لسانك وينطق بما يغضبه؟ حاشا لله. وكنت يده التي يغطش بها، الأبطال يختطفون الفارس من على صهوة جواده على الأرض، وإلا لا يأخذ القنطار ويرفعه، والله ما يستطيع أن يتناول بيده كأس خمر، لا يستطيع أن يمس بيده أو يلطم وجه مؤمن، لأن يده ملكها الله لا يستخدمها إلا فيما يرضيه ويحبه. عرفتم هذا؟ وكنت يده التي يبطش بها، فإذا ملك يدك سخرها فيما يحب لا فيما يسخر. وكنت رجله التي يمشي بها، عرفنا أيام كنا مع العوام يعجز الرجل أن يمشي 100 خطوة إلى المسجد ويصلي في بيته ويعلن عن حفل غنى ورقص عرس وليمة يمشي 10 كيلو أو 20 كيلو. فانظر العجب، لأن الله ما ملك رجله، ملكها الشيطان يدفعه إلى حيث يغضب الله جل جلاله ويبتعه حيث يرضى الله جل جلاله. عرفتم؟ ملك رجله لا يصخر إلا فيما يرضي. وأخيرا يقول: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني أي طلب الحفظ لأحفظنه، ولئن استنصرني لأنصرنه. وأعظم من ذاك وذا، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. لا إله إلا الله. أبشروا يا أولياء الله، يعلم أن وليه يكره الموت، وإلا لا، وهو لا يريد أن يؤذي وليه، ولكن لا بد من الموت. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبر روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، هذا سبب التردد. إذا هنيئا لكم يا أولياء الله، عرفتم كيف الطريق إلى الولاية؟ زكي نفسك وطيب وطهرها بأنواع العبادات، فإذا طابت وطهرت قبلك الله ووالاك، وإذا مت أنزلك بجوارك. أما الروح الخبيثة العافنة المنتنة بأوضاع الذنوب والآثام، الشرك والكفر، الربا والزنا، قتل النفس، الغيبة النميمة، الحسد، الكبر، هذه الظلمات صاحبها ما يرقى إلى السماء ولا ترفع روحه إلى الله. ما الدليل على ما تقول يا شيخ؟ عندنا آية ما ننساها: قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. هذا حكم الله صاد علينا في من يعقب على الله يبطل حكمه؟ أما قال من سورة الرعد: والله يحكم لا معقب لحكمه. أيما قاضي يبدي قضاء حكم قد يعقب عليه، قد يخطئ أو يجهل أو ينسى، أما الله من يعقب الله. قد أفلح، ما معنى أفلح؟ التجار يعرفونه في تجارتي في مزرعتي، فاز نجا من المرهوب وظفر بالمرغوب المحبوب. هذا الحكم اسم أصحاب الأرواح الخبيثة، سببها الكفر والتكذيب وعدم العمل بما تطهر عليه النفس، جاء في آية من سورة الأعراف ما ننساها: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ما سم الخياط؟ اسألوا العجائز. الإبرة لها ثقب تدخل فيها الخيط ولا لا؟ لا، سم الخياط. البعير الأروق الجمل تدخل في عين الإبرة؟ ممكن؟ مستحيل. إذا صاحب الروح الخبيثة مستحيل أن يدخل دار السلام. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني لأرواحهم لما تقبض الروح يعرجون بها إلى السماء فتغلق الأبواب في وجهها وتهبط إلى السفل، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. الذين أجرموا على أنفسهم صبوا على أطنان الذنوب والآثام فنتنت وتعفنت وما أصبحت أهلا للملكوت الأعلى، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد فراش، ومن فوقهم غواش أغطية، النار فراشهم وغطاهم، وكذلك نجزي الظالمين. هذا جزاء الظالمين أيضا. من هم الظالمون؟ الذين ظلموا أنفسهم. كانت طيبة طاهرة وهو صبي غلام، لما بلغ وأصبح مكلفا أخذ يصب عليها أطمان الذنوب والآثام ظلما لها، فخبثت وأنتنت وتعفنت، لن يرضاها الله ولا نحن أيضا. الآن لو يجينا فحل يلبس ثياب ملطخة بالقيوح والدماء والرائحة المنتنة، تفسحون له يجلس؟ ها؟ تقبلونه؟ اذهب يا نجد اخرج. فدار السلام دار الطهر والصفاء ما يدخلها والله إلا الطيبون الأطهار الأصفياء. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معاشر المستمعين، ذي ذكريات ما ننساها. لو قيل لنا كيف نرجع إلى الله؟ شادنا الظلم وحكمنا الفسق والفجور وخرجنا عن عبادة الله وطاعته وتهنا في متاهات الحياة، ما الطريق؟ دلونا. تقولون هذا وما أنتم في حاجة. اسمعوا، ما زلت أقرر هذا على علم. لن تستطيع عبد الله أن تستقيم على منهج الله إلا إذا عرفت الله، وعرفت ما يحب وما يكره، وعرفت كيف تتملق إليه وتتزلف بأداء ذلك المحبوب وترك والبعد عن ذلك المبغوض المكروه. لا طريق إلا العلم. وكلمة إسماعيل ما ننسى، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. استجاب الله ولا لا؟ استجاب في ذرية محمد وإسماعيل، وأصبحت الأمة مضى بالمثل في كمال ثلاثة قرون، ثلاث أجيال، وتسلط عليها الثالوث فهبط بها. هيا نعود. لا طريق إلا أن نعود إلى بيوت الله بنسائنا وأطفالنا في جامع القرية أو الحي، وذلك كل ليلة من غروب الشمس إلى أن نفرغ من صلاة العشاء. ليلة آية من كتاب الله نحفظها بعد أن نتغنى بها وتدخل كلها في قلوبنا، ثم يبين لنا المربي العليم الحكيم مراد الله منها، ثم العمل والتطبيق بها يوما آية ويوما حديثا. سنة يتغير وضع البلاد تماما، أصبح أهل قرية كلهم أولياء الله، لو رفعوا أيديهم على أن يزيل الجبال أزالا، على أن يدمر عدوهم لدمره. أما قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أرأيتم أهل إقليم مدنهم وقراهم قالوا الآن نعود، وعادوا إلى تعلم الكتاب والحكمة في صدق، وأخذوا يتعلمون ويعملون. سنة أو سنتين فقط كيف يصبحون؟ قولوا لي أولياء الله كالملائكة، ويرابهم الشياطين من الإنس والجن. وإن أردت التفصيل والله ما يبقى فقر ولا هون ولا دون ولا ذلة ولا مسكنة ولا ظلم ولا خبث ولا شر ولا فساد أبدا. يصبحون فاعلين، يبحثون الأرض ويخرجون كنوزا، يزرعون فينبت النبت وبركات السماء بدون ما تتكلفوا شيء، فقط قالوا نرجع إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم نحقق دعوة إسماعيل. يؤذن المغرب، تأتي إلى القرية ما تجد رجل ولا امرأة إلا في المسجد. دقت الساعة السادسة في المدينة، لا تجد أبدا إلا من هو مهرع إلى بيت الله. يعلمون وإلا لا؟ العلم الحقيقي. قال الله قال رسوله، ويتدرجون في التطبيق والعمل. مستحيل أن يبقوا فجرة أو فتقة أو مجرمين. سنة الله لا تتبدل. هذه الدعوة قوموا بها، لا تقولوا صحوة ولا ما صحوة، خرافات فقط. العودة، الإنابة والتوبة الصادقة. لما نجتمع في المسجد كلنا، يبقى فينا من يقول أنا سامحوني مالكي، يبقى من يقول لك يستحي، يقول أنا حنفي، يبقى من يقول أنا زيدي، أنا عباضي. لا وجود لهذا. قال الله قال رسوله أصبحنا أمة واحدة كما أراد الله. فالبعد عن الكتاب والسنة والذي مزقنا فرقا وأحزابا وجماعات، يبقى بين الرباني من يقول هذا وطن كذا وهذا كذا، وهم أمة واحدة. يا حجاج بيت الله، يا وافدي المسجد النبوي، هل علمتم هذا؟ ادعوا بهذا وبلغونا نزوركم، نزور هذه القرية التي إذا دقت الساعة السادسة أقبلوا على بيت الله واستعوه، وهم مستمعون بنسائهم وأطفالهم يتعلمون الكتاب والحكمة. ومن أراد أن يدلل نقول أهل قريتك أعلمهم بالله أتقاهم لله، أليس كذلك؟ هل عرفتم علماء ربانين زناة لائطين مرابين خونا؟ والله ما كان أعلمنا أطرنا. فلا سبيل إلى الطهر والصباح إلا هذا العلم فقط، لا سبيل إلا هذا العلم الجاد الصادق. نجلس في بيت ربنا نستنقي رحمته، نطلب هداه ومعرفته. اذكروا هذا والسلام عليكم.